تعبيرا. وكان ابن مخلوف يتوسع في هذه جدة. كل هؤلاء كانوا علماء ولهم مصنفات، ولكن اين هم؟ اين ذكرهم؟ شيخ الاسلام رحمه الله من لدن ظهرت امامته سنة 698 عند اول محنة في الفتوى الحموية الكبرى، وهو مسار جدل عريض الى هذه الساعة، وهو صاحب فضل على كل الحركات الاسلامية المعاصرة الان، والكل يأخذ من كتبه كأنما يأخذ من بحر. هذا هو الذكر الحسن، لا يجعله الله عز وجل الا لمخلص. ليقرأ سير شيخ الاسلام يشعر بالرضا في تصرفاته، ما لكم. اخر مرة اخذوه في قلعة دمشق، قال قولته التي صارت مثلا يتمثل به الدعاة المضطهدون، قال: ماذا يفعل اعدائي بي؟ ان جنتي وبستاني في صدري، اينما حللت فهي معي. جنته وبستانه الكتاب والسنة، هي معي اينما حللت. ان قتلوني فقتلي شهادة، وان نفوني من بلدي فسياحة، وان حبسوني فحبسي خلوة. ماذا يفعلون به؟ هو على اي وجه راض ويرى انه يؤدي واجبه، وفي اي وجهة يوجهونه يذهب الى الله تبارك وتعالى. قتلوه شهادة، حبسوه خلوة، نفوه عن بلده سياح. فقد وظف كل حياته لله تبارك وتعالى، ترى فيه مجسدا قوله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل حياته له، لذلك ما ضره التشريد وما صناه عن رأيه يوما ما. والله تبارك وتعالى حمى هذا الدين بهؤلاء العلماء. لو داهن العلماء في كل جيل ما وصلك دين. اياك ان تظن ان التراث الذي وصلك الان وهو كثير جدا، ان الكتب التي صنفت في بيان معاني القرآن والسنة لو وضع كتاب جنب كتاب لغطى الكرة الارضية. كل هذا لبيان معاني الكتاب والسنة. اي دين اعظم من ديننا؟ وهل هناك اتباع دين خدموا دينهم كاتباع ديننا كالعلماء؟ ابدا. المطبوع الان من الكتب وهو كثير لا يساوي ثلث الذي لم يطبع. ناهيك عن الذي وضعه التتار في نهر دجلة والفرات، ارادوا ان يعبروا النهر فردموه بالكتب، جعلوا الكتب قنطرة حتى اسود ماء الفرات 3 ايام، ما استطاع احد ان يشرب شربة ماء من الفرات. الجزئية الواحدة يصنفونها جزئيات، وكل جزئية فيها كتب لوضع ضوابط لفهم الكتاب والسنة. وكان من اعظم من اجل البلاء الحسن في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. قال الذهبي رحمه الله: مصنفاته 500 مجلد. 500 مجلد تفنى الاعمار في كتابتها فقط، فضلا عن تصنيفها وتأليفها. اين وجد الوقت للتصنيف والوقت للدعوة والوقت للمناظرات والوقت لقضاء حاجات العوام؟ تأسف الفقراء جدا على موت شيخ الاسلام في بغداد في دمشق، لأنه كان ينفعهم وكان يعينهم وكان كثير الجلوس إليهم. وقال مترجموه: قلما وجد في مجلس الأغنياء أو مجالس السلطان. ماذا يفعل أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي. تشعر بالرضا، ويزيد هذا الشعور عندما أغلقوا عليه باب القلعة ودخل ونظر إلى سورها العالي، ثم قال: والله لقد أنعموا علي بنعمة ما أستطيع أن أوفيهم شكرها. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما كان أسرع انتزاعه للآيات الدالة على المعاني. يقول الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته: كان عجبا في انتزاع الآيات حتى كأنما وضع القرآن بين عينيه، وكان الكبراء يقلبون أيديهم ورؤوسهم دهشة لما يأتي به من المعاني. وهنا احتجاج هذه الآية احتجاج حقيقي لا يعرفه إلا كل سجين في الله، وأقول في الله لأنه لا يشعر بهذه إلا المبتلون في الله عز وجل. فضرب بينهم بسور له باب، اللي هو سور السجن، باطنه فيه الرحمة. إياك أن تتصور أن الذي سجن في الله معذب ولا تعبان هو أنعم قلبا منك. ربما أنت وليه محتار، البحث عن تصريح زيارة، والبحث عن مال لتجهيز أكل، والبحث عن مواصلة لتذهب إلى السجن هناك، عذاب بالنسبة للذي في الخارج، عذاب ما يكاد يذهب إلا يهيئ نفسه من جديد للزيارة القادمة. لكن هو يراجع ورده، او يحفظ الذي لم يحفظه، او يتلو في الكتاب، او يقرا في السنة، فهي رحمات. والذي عاين السجن في الله تبارك وتعالى يرى معجزات. والله لقد رايت بعيني اشياء احكي لكم بعضها. 81 كان في رجل عنده قرحة شديدة في المعدة، وكان بيهيئ نفسه لعملية جراحية لقطع جزء من المعدة، لأن الأكل كان عبارة عن فاصل من العذاب بالنسبة له. فلما دخل وكان معه بعض أكياس للحموضة لا يستطيع أن يأكل إلا بها، 4 أكياس أو 5، واخذوا طبعا ماله حرزوه. فلما كان الكيس الاخير لا انسى منظره ابدا وهو يمر على اخوانه يسألهم ان يدعو الله له في السجود ان يلطف به في الاكلة القادمة، لانه اذا اكل كأن نارا مشتعلة في معدته. أكل السجن إفرازاته كلها حموضة، فول وعدس، وجاءت الوجبة التي يخاف منها فأكل نجرا يسيرا وقام جائعا ولم يشعر بتعب. في العشاء أكل لكنه جائع فأكل زيادة، وظل ساهرا ينتظر الألم فجأة يأتي لكنه لم يجد. في اليوم التالي أكل أكل عادي خالص ولم يشعر بشيء. ظل 4 أشهر يأكل حتى بعد فتح باب الزيارات. سألوا أهله تحتاج إلى دواء؟ لهم لا خلاص رفع الله المرض وأكل كل شيء. لما خرج طلب من أمه طبق فول مسد. قال لي هي لقمة واحدة وفرق الدواء. أين ذهب المرض؟ إن الله تبارك وتعالى لا يترك عباده المتقين يتخطفون في الأرض. لابد أن تظهر آيات أن الله لا يترك عبده إذا ظلم، لا يتركه، يظهره معجزة، آية من الآيات. فكان الشيطان الرجيم يبدل نظر المرء بالنسبة للمرء وهو مخلوق. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتجبل في صورة شيطان. إيه معنى صورة شيطان؟ يعني هل المرأة تتحول إلى شيطان؟ لا، إنما وصلت القدرة للشياطين لها تزين دفع إليه، تزين هذه المرأة القبيحة للرجل فيراها أجمل النساء حتى إذا وقعها رآها على حقيقتها. فالله تبارك وتعالى رفع عن هذا الرجل المرض. فلما صار متمكنا وصار بإمكانها أن يأتي بالدواء رجع إليه مصداقا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن المعونة على قدر المؤنة. إن المعونة تكون على قدر المشقة. وشيء آخر جربته أنا بنفسي، قال لنا أحد العلماء أنتم لماذا تقشرون البرتقال؟ هل تكبير؟ فقلت له وكيف تأكل القشر يا مولانا؟ قال نحن في سجن والقشر هذا يشغل حيزا في المعدة فلا ينبغي أن نضيعه. وبدأ على طول وقضم البرتقال قضمة انتهى. وانا انظر للرجل انا متعجب، قال لي جرب. قلت لا استطيع ان جرب. فاكلتها بقشرها، والله الذي لا اله غيره كان القشر اشد حلاوة من البرتقال. وظللت على هذا 4 اشهر. فلما خرجت قلت لبعض اخوتي نحن نتصرف تصرفا فيه رعونة، لماذا نقشر البرتقال؟ إن قشره جميل. فقالوا لي هل جرى لعقلك شيء؟ قلت والله كان القشر أعذب من البرتقال، اجرب برتقالة. فقضمت قضمة واحدة ثم ازدردتها، ما استطعت أن أبلعها. والذين عاينوا السجن قديما في الستينات لهم مواقف أشد غرابة وعجب. بيحكي احد النواب الوفديين في كتاب له اسمه الطريق الى المنصة، يقول وهذا الرجل كان الذراع الايمن للمشير عبد الحكيم عامر. اذا المشير اراد ان هو ينام مع امرأة كان هو يروح باريس تجيب غرفة النوم، يعني رجل من اوليائه. وكان صلاح نصر انذاك يصور المشير عاريا مع المرأة وهو صديق الحميد ويحتفظ بالصور لزوم الشغل، جايز يحتاج الصور في يوم الايام. لا يوجد في قواميس هؤلاء كلمة الوفاء والصداقة، لا لا، هذا غير موجود. صديقه بتورع رياء. المهم فقد صلاح نصر صورة، اين ذهبت؟ طبعا خاف انها تذهب للمشير يبقى واحد ذلك. كل الذين حوله من اصفيائه واوليائه سامهم سوء العذاب بحثا عن هذه الصورة. يقول الرجل الساعة 3 بالليل التتار هجموا على البيت، اخذوني. اين الصورة؟ قلت اي صورة؟ والله لا اعلم شيئا. قالوا لا، طلع الصورة. قال وعلقوني كالذبيح، ورأيت اياما لا شمس لها ولا قمر، لا يسمع عنها الزمان. ودخل مع الاخوان انذاك. قال رأيت بعيني منظرا لا انساه، رجل نافع على الستين، عجوز، اخذوه ربطوا ذيه لليل، ثم ربطوه في ذيل فرس، وعلى الفرس فارس يستحس الفرس على الجرج، ويجري الفرس والرجل يجرجر على الارض دورات نصف ساعة. فلما انتهى هذا الفصل من التعذيب، كان الرجل كأنه رطب الأحمر من كثرة الدماء. قال راوي الحكاية المدهش ان الرجل جاء يبتسم ويقول الحمد لله انهيت ورثي. كيف لهذا الرجل ان يقرأ ويستعبر؟ اين من الذي ثبت فيه العقل او ثبت فيه قوة القلب؟ اياك ان تتصور ان المبتلى في الله حياته ضن. لا لا لا والله، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرف. لما تطير عنقه لا يشعر بشيء، وهو اول قربان يدخل بدنك انتهى الامر. وهذا مشاهد، يعني احيانا الانسان وهو بيعمل عمل فيه بذل بدني ممكن تقطع يده، يقطع اصبعه ولا يدري، لا يدري الا بعد ذلك. صبر على القضاء واجب، لكن الرضا به مستحب. ولا يرضى الا المؤمنون حقا. لذلك ينبغي الا يفرط المرء في دينه لمجرد ان يعاين شيئا من الارهاق في الدنيا. ومن الناس من يقول امنا بالله، فاذا اوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وهذا من الحمق وقلة الصبر وضعف القلب. كيف يجعل ايذاء الناس كعذاب الله؟ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، فكيف تسوي بين هذا وبين عذاب الناس مهما بلغ؟ لكن القوة قوة القلب، والضعف ضعف القلب. الدعاة الى الله تبارك وتعالى اذا فرطوا ظهر كل خبث في الارض. ان كل البدع الموجودة الامن بسبب سكوت العلماء. ماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟ يريدون ناس ضعف الازهر يوم صار شيخه بالتعيين كان قليلا قويا، لان اللي كان بيعين شيخ الازهر بينتخبوا هم العلماء. وراحت الاوقاف، لما راحت اوقافها واستذل العلماء لقمة العيش، فصار لا يستطيع ان يظهر بكلمة الحق. وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها؟ لذلك اذا وجدت العلماء كثرة وعندهم جرأة على اقامة الحق يدخل الخفاجيش، لكن اذا رأيتهم يهاجنون تنتهك اعراض الامة وهم سكوت، وتعتدي القلة القليلة على الكثرة الكاثرة وتنكر القلة، ولا يظهر على الساحة الا السماحة، والاسلام دين السماحة. فان الاسلام لا شوكة له، كان الانسان عاجز عن تأديب المخالفين. هو الانسان دين السماحة ولا يظهر الا هذا، حتى ظهر مذهب المرجعة بأقدح وجه في هذا العصر. الان يمنع خطباء المساجد ان يتكلموا عن النار وعن حيات النار وعن عذاب النار. يقول لك يا اخي الرسول يقول بشروا ولا تنفروا. اذا ذكرت رجلا عاصيا بعذاب الله اي تنفير في هذا؟ اذا رب العزة نفر الناس من الدين لما ذكر عذاب النار وذكر لهيبها وذكر شدة اضطرامها. النبي عليه الصلاة والسلام نفر الناس من الدين لما قال لهم وقد سمع الصحابة جلبة اي ارتطام حجر بالارض، قال هذا حجر ألقي من على سفير النار منذ 1000 عام ما وصل الى قعرها الا الان. ولما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن الغسلين وعن الزقوم كان بينفر الناس من الدين. يطلب ان نتكلم على الجنة وان كل الناس حلوين ولا اشكال وكل الناس داخلين الجنة ولم يدخل النار احد حتى النصارى. وجد في المسلمين من يكتب كتابا ان اليهود والنصارى في الجنة وانهم من المؤمنين. وجد هذا وطبع ونشر، وقبل ان ينشر في كتاب نشر على صفحات جريش الاخبار سنة 76. فلما يصل الحال الى هذا التردي ولا يميز الذين امنوا من الذين كفروا، ولا بد ان يستخدم الذين امنوا اذا حصلت مؤسسة مع الذين كفروا، فمتى يقام لله تبارك وتعالى في الارض؟ لا يمكن ان يمكن لنا. ان الله تبارك وتعالى لا يحابي احدا، لسنا اعز عليه من اليهود والنصارى اذا كنا مثلهم. ليس بين الله وبين احد من عباده سبب الا التقوى والعمل الصالح. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة. ان مكناهم اقاموا الصلاة. فاذا كان لا يصلي في الارض، اذا كان لا يصلي كيف يمكن له؟ لذلك كان قيام شيخ الاسلام ابن تيمية والمخلصين والمخلصون من اصحابه كان له اكثر الاثر في دخول خطابيج اهل البدع في جحورها. وما طائفة الرفاعية ببعيد، الرفاعية اللي هم بيتعاملوا مع التعابير ويأكلون الزجاج ويدخلون النار في افواههم ويدخل السيخ في بطنه فيخرج من ظهره. اغلب الناس بالفقاء ينخدع بهذا ويظن ان هذا من علامة الولاية وهذا من الخطأ المتفشى عند العوام، انهم يجعلون الولاية مجرد الخارقة. وهناك فرق بين الاشياء الخارقة وبين الكرامات. فشيخ الاسلام ابن تيمية عندما رأى مثل هذا الامر وهاله ذلك واتباع الناس كل يوم يكفرون، وقف لهم وبين عوارهم وانهم مخالفون للكتاب والسنة عقيدة وفقها. قل ان الرجل كنا نكتب فيه الاخلاص كان كلامه عليه نور وفيه حرارة، فاسفر هذا فيهم وشكوه الى السلطان وقالوا ان ابن تيمية بيتكلم في الاولياء. فقال شيخ الاسلام ما هم باولياء، هم مبتدعة. فجمعهم السلطان بعد مظاهرة منهم، جمعهم السلطان وحصل مناظرة بين شيخ الطريقة وبين شيخ الاسلام ابن تيمية، وكان الظفر للشيخ الاسلام كالعادة في كل مناظراته. وكانت المناظرة كما يقول الذهبي كأنه ليس حرب. نار تحرق المناظرة. قوي الحجة. يقول فلما انتهت المناظرة ومهد المناظرة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بنفسه وموجود في كتاب الفتاوى وهو قلما ذكر شيئا حدث له مع المخالفين إلا هذه وبعض أشياء قليلة. يقول قال السلطان ولكنهم لا يفعلون ذلك إلا بتأييد. يعني رجل يدخل النار ويضع السيخ في بطنه يطلع من ظهره ويدخل الزجاج ما هم بس آدميون مثلنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنا وهم ندخل هذه النار بشرط أن نغسل جسومنا بماء القلب فإنهم يدهنون جسومهم بدهن الضفدع وبحجر الصوف وذكر أشياء هم يفعلونها. قال فأغسل جسمي بالقلب وهم يغسلون جسومهم بالقلب وندخل النار فمن احترق فعليه لعنة الله. وجعل يشد الرجل قم ورجل ثالث الأرض وهو يشده قم بما ندخل النار فمن احترق فعليه لعنة الله. السلطان يرى جرأة قلب شيخ الإسلام ورجل الصوفي مرتعب والحق واضح أبلج والباطل لجلج لا يثبت على شيء. فأبطل السلطان هذه الطريقة ورفع منار دعوة شيخ الإسلام رحمه الله. فلما سئل شيخ الإسلام بعد ذلك عن دخول النار وأنه لا يجوز للعبد أن يدخل النار مختارا وكيف لو قام الرجل ودخلها، فقال شيخ الإسلام رحمه الله كنت أعلم أنني لو دخلتها لوجدتها كناري إبراهيم. قوة رجائه في الله وقوة الرجاء في الله وصدق اليقين يحرك الحجر. وما قصة جريج عنكم ببعيد لما خرج من قومه وزايلهم وبنى لنفسه صومعة خارج البلد يتعبد فيها وقد انقطع عن الناس ولم يجعل للصومعة سلما حتى لا يصعد اليه احد. طب كيف كان يصعد؟ بحد. اذا اراد ان ينزل نزل بالحد وتركه يقضي حاجتكم ما تتلف بالحد وبعدين يشد الحد حتى لا يخالف احدا. فكانت امه كل عدة ايام تذهب اليه وتنادي عليه تريد ان تراه. فوافته يوما وهو يصلي فجعلت تقول يا جريج اجبني ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على حاجبه يمثل ام جريج عند دعائها لولدها. فقالت ان جريج يصلي وسمع دعاء امه فقال في نفسه ربي امي وصلاتي امي وصلاتي يعني اجيب امي ولا اكمل صلاتي. فاختار صلاته على دعوة امي. ورجعت الام مشتاقة لولدها لم تره. جاءت اليوم التالي يا جريج اجبني صادفته وهو يصلي ربي امي وصلاتي امي وصلاتي اختار صلاته على دعوة امي. اليوم الثالث جاءت ايضا يا جريج اجبني صادفته وهو يصلي امي وصلاتي اختار صلاته. فدعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه الميامين وفي الروايات الاخرى حتى يرى وجوه المميتات اللواتي فر منهن فر من فتنة النساء. فدعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه اللواتي فر منهن. تحدث الناس واذا اراد الله شيئا هيأ اسبابه. تحدث الناس عن عبادة جريج ما اعجبه كيف له صبر ان ينقطع عن الناس وكيف له صبر ان هو يعبد هذه العبادة. فقالت امرأة بغي ان شئتم لأفتننه لكم. قالوا لا قد شئنا. ذهبت المرأة تعرضت لجريج لم يلتفت اليها فمكنت منها راعي الغنم كان يأوي الى الظل الى ظل الصومعة لغنمه. حملت المرأة وصارت تمشي وكل الناس عارفين ان المرأة دي حامل من مين؟ من جريج. ادعت عليه قالت قتلته لكم وهذا الولد منه. توت المرأة لما ولدت. وهنا تعت اليهود ادركتهم بقى الغيرة على الشرع والدين. كل واحد اخذ الفاس وراحوا لجريج وهم الذين قالوا لها ان شئت. جريج بيصلي واذا الرجل يفاجئ ان في اصوات تكسير. قطع صلاته ونظر فاذا بهم يكسرون الصومعة من تحت هيهدوها عليه. قال ما الخط؟ قالوا انزل يا فاس انزل يا ثاني احببت المرأة كنا نظنك اعبدنا انزل. تدلى بالحبل ونزل اوسعوه لثما وضربا يا ثاني يا فاجر يا داعب. طبعا فضيحة جنازة جريج العابد زاني. نسأل الله تبارك وتعالى ان يستر علينا خطيئاتنا يوم القيامة. فإن منا من يظهر النسك ويوم القيامة يكون فاجرا يتفرج عليه عباده. كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقذف في النار فيدور حول أمعاءه لأنها تندلق أقدامه من دبره ويدور حولها كما يدور الحمار في الراحة. فيقول أهل النار يا فلان أولم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الفضيحة كل البلد وقفت بقى على الصفين تتفرج على جريج. من اللواتي وقفنا على قارعة الطريق المومسات. فلما رآهن جريج وقد كتبوه من وراه فحين ده يقيم عليه الحد ما النخوة اليهودية الورع اليهودي الكاذب. نظر جريج للمومسات وتبسم فاندهش الناس لان ده مش وقت تبسم ده وقت ارهاق واضطراب. فقالوا له مما تضحك؟ قال ادركتني دعوة امي الا يموت حتى يرى وجوه المومسات. وراح بقى الملك القرية وورد في بعض طرق الحديث ان المرأة الزانية هي بنت الملك. شوف بقى العجب يعني بنت زانية وتركها ويريد ان يقيم على الزاني بزعمهم الحد. هل اقمت الحد على المرأة ايضا؟ ويحك يا جريج كنا نظنك اعبدنا. فاحببت المرأة قال دعوني اصلي ركعتين. فالانسان اذا اضطر ليس له الا الله ليس له الا الله. صلى ركعتين ثم قال ان الغلام جاء بالغلام الرضيع ابن يومين ثلاث فاخذه فنخته في جنبه باصبعه وقال من ابوك يا غلام؟ فقال الغلام الراعي. ونطق ابن يومين وثلاثة. جريج جرت العادة ان ينطق ابن يومين او ثلاثة من لدن ادم عليه السلام الى جمال جريج. ما جرت العادة بذلك لكن صدق رجائه في الله انطق الغلام. وليس الذي عاين كالذي سمع. لذلك لما يقول شيخ الاسلام كنت اعلم انني لو دخلتها لوجدتها كنار ابراهيم يقينا بالله تبارك وتعالى. فلو جاء رجل على هذه الاسطوانة ونقتها وقال من رفعته؟ كافة العقلاء يتهمونه في عقله لكن صدق رجائه في الله قد ينطق له هذه الاسطوانة. كما حرك الإخلاص الحجر الذي امتد على أصحاب الغار. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الناس أمام البلاء معادن، منهم من يدخل البلاء يخرج أكثر صلابة وقوة، ومنهم من إذا دخل احترق. الفرق بين هذا وذاك ما عند هذا من اليقين والصدق وخلو ذاك من هذا اليقين والصدق. إن الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وهو ممن ابتلي بالله أشد البلاء. كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر أمير المؤمنين، فقال عمر: ما هناك أحد أحق بهذا المجلس من بلال. يعني ما هناك أحد أحق أن يكون خليفة المؤمنين لبلائه في الله تبارك وتعالى من بلال. فكشف خباب عن ظهره وقال: انظر يا أمير المؤمنين. فبهت عمر لما رأى ظهر خباب، قال: ما هذا؟ قال: اشعلوا لي نارا عظيمة وساوموه. فأبى، فوضعوه على النار ما أطفأ النار إلا الدهن، دهن الظهر، ما أطفأ النار إلا ودك ظهري. شوف، لما النار لا تنقطع إلا بسبب دهن الظهر، الدهن الخارج من البدن. ابتلي بالله أشد البلاء وصبر، وكانت العاقبة له كما كانت لسائر المؤمنين. هؤلاء لا يجعلون عذاب الله كعذاب الناس أبدا. يقول خباب: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية جئنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوجد ببرزة في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس، وقال: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر له حفرة وينشر بالمنشار نصفين ويفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه. اي انسان مهما بلغت درجة ايمانه يحتاج الى مثل هذا التسلي. الرسل واعظمهم نبينا عليه الصلاة والسلام انزل الله قصص الاولين له يسليه برغم قوة إيمانه. ولما حدثت موقعة بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في رفع يديه حتى سقط برده من على منكبيه وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فيقول أبو بكر رضي الله عنه وقد أمسك بكتفه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، انه منجز لك ما وعد. يستصرخ يريد النصر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاي انسان مهما بلغ يحتاج الى التسلي

يعني احيانا لا تستطيع ان تتحمل ولاكة الانسان الذي امامك فتحتد عليه فتخرج منك عبارات نابية. هذا لا يوقف عن شيخ الاسلام ابن تيمية، وهذا من مآثره رحمه الله. هو قال في بعض المناظرات لخصومه: انا اعلم كل بدعة في الاسلام واول من ابتدعها. ليه؟ لعنايته الفائقة، لان هذا يحتاج اليه في الرد، هذا يحتاج اليه في الرد. فهناك بدع فجة لا تحتمل، انت تقرأها دماغك يفوت، انت تقرأها دماغك يفوت، ومع ذلك تجد ابتسامه بالحوار العلمي الهادئ شيء عجيب. كان معانا مرة ولد من التكفير، وبعدين تطرق الكلام على تكفير الحاكم، وجاء بالدور في الاستدلال بقول ابن عباس الصحيح عنه: كفر دون كفر. فقال هذا الغلام: ابن عباس رجل وانا رجل، احنا دلوقتي في ميدان البحث العلمي الحر. فابن عباس كما انه رجل مخاطب بادله الشريعه، انا ايضا مخاطب بادله الشريعه، وانا رجل لي اجتهادي ولي رايي، فلا تحتج لي بقول ابن عباس. وهذا اصل من اصول هذه الجماعه، ان قول الصحابي ليس بحجه، لان اذا كان قول الصحابي ليس بحجه يبقى ما بقي الا الكتاب والسنه. طيب بفهمي من بقى؟ بفهمي وبفهمك وبفهم السين وصاد ولام وعين وظهر وخاء، بفهم كل هؤلاء ندخل على الكتاب والسنه. طيب لو اختلفت انا وانت وسين وصاد ولام وعين، مش ينبغي ان يكون هناك عقل حاكم نرجع اليه عند الاختلاف؟ هيقول لي الله والرسول، ما احنا مش مختلفين، ما انا معايا حديث وانت معاك حديث، وانا احتجت بقول الله عز وجل وانت احتجت بقول الله عز وجل، طب مين اللي يفصل ده في المسألة؟ فحيدوا فهم الصحابي وحيدوا هذا الاصل الذي انبثقت تقريبا ثلاث ارباع البدع بسبب اهماله وتركه، وانما تركوه عمدا، اللي هو عمل الصحابة او فهمهم لأدلة الكتاب والسنة. فليقول اذا هو وانا واحد امام نصوص الكتاب والسنة، وانا متعبد بالكتاب والسنة، هو متعبد، اي نعم، والامي الجاهل متعبد ايضا. ده كان رجل جاهل امي احسن منه في الاستدلال، راح مرة ثلاثة منهم يسألوا على زميلهم، زميلهم يعني القرية من قرى دنياهم، وزي ما طبعا جايين بايه؟ ركبين والسكر. فالرجل دخل وساله ابوه وفلان موجود؟ لا مش موجود، اتفضلوا حتى ياتي. فدخلوا قدم لهم طبعا يعني اكل وكده في احسن ما عنده، جاي تقصيني وبتاع والشوك، البعد اكلوا وكسروا له الاطباق وكسروا له الملاعب. الرجل دخل فوجد امامه كانه كان في معركه حربيه، واشلاء المعركه موجوده بتاع القصه كله وساعة. ايه يا جماعه ده؟ قالوا له اصل دي يعني لم تكن موجوده على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. كده ماشي، ادي عوضين الفاس، ونزلوا على المستك خلوه حته خرده دي كده. طلعوا الجماعه ايه ده؟ قال لهم هو ده كان موجود؟ ما هو كانش موجود على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، فكان اذكى منهم وافضل منهم في الاستدلال. فلما ياتي ويقول ان ابن عباس رجل وانا رجل، فقال بعض اصحابي لما كانوا يناقشوه: طيب خليك رجل هو رجل، لكن تميز ابن عباس عنك بان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انت بقى مين اللي دعالك يا وحش؟ طب ده معاه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وانت معاك ايه؟ فيوم ينبغي هذا الغلام ويقول لك ومن ادراك ان دعوة الرسول استجيب. والله انكرها عليه اخوانه التكفير. شوف بقى لما يكون واحد يقول لك هذا الكلام انت ممكن تطلع خالص وانت بتكلمه. شيخ الاسلام ابن تيمية كان بيناظر اناس باقوال لا يقولها الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم لا يقولها ويعنق منها. وكان يرد عليه وكان واسع الصدر الحليم مع الحزة التي كانت تحتريه لاجل في الله. حتى ان الذهبي رحمه الله قال لو لان لخصومه لكان كلمة اجماع. فخصومهم معترفون انه بحر لا ساحل له. هو يغرق من بحر وهم يغرقون من الثواب. شوف التعبير خصومه. ابن الزمجكاني نفسه. ابن الزمجكاني اول ما شاف ابن تيمية انشد ابيات على الباديه البديهه ثلاث ابيات بترفع ابن تيمية الى مصاف العلم المجتهدين. وقال ابن الزمجكاني اللي هو عدوه اللدود قال اكتملت ابن تيمية كل آلات الاجتهاد على وجهها. وابو حيان نحو كان نفسه يشوف ابن تيمية صاحب الكتاب البحر المحيط التفسير والنهر المال التفسير على ذنبه في النحو واللغة اشهر من نار على عدد. كان نفسه يشوف ابن تيمية. فلما شاف ابن تيمية برضه على البديهة انشد ابيات شعر ترحيب بابن تيمية. وظل ابن تيمية هو الامام الاوحد لحد ما حصلت مناقشة بين ابن تيمية وبين ابي حيان في النحو. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية اذا تكلم في فن ظننت انه لا يحسن غيره لتمكنه منه. فابو حيان النحو يعني النحو اختصاص. فما يجيش بقى يبيع المرة الماية حتى ايه. يعني المفروض بقى لما يجي يتكلم ابي حيان النحوي يعني يتكلم بقى على اساس ان ايه فوق وتحت. لا ابن تيمية كان ضريع جدا في علم النحو. قال الذهبي عربيته قوية جدا. فلما حصل خلاف الجزئية من النحو أن ابو حيان قال له ايه؟ قال له قال بها السيبويه. بس ازاي ترد على السيبويه؟ والسيبويه انتوا عارفين اشهر امام نحو بصري. مدرسة الكوفة مدرسة البصرة كان مدرسة الكوفة على رأسها في ذاك الوقت الكفاية علي بن حمد صاحب القراءة المشهورة من القراءة السبعة وكان سيبويه في البصرة. فلما قال له قال بها سيبويه قال له جميل قال ما كان سيبويه نبي النحو. وانت بتعمل لي سيبويه يعني ايه؟ معصوم يعني الخطأ؟ ما كان سيبويه نبي النحو ولقد أخطأ في 80 موضعا في كتابه أنت لا تعرفه. فحمله ذلك على ايه؟ على ان وقعت بينهما وحشة. فذكره بكل سرور في البحر المحيط. لما ذكر ان هذا الكتاب وذكر ابن تيمية بقى ذكره بكل سرور بعد ما كان اول امبارح عمال يمدحه وارتجل ابيات الشعر على البديل. وهكذا المعاصرة داء من اعظم الادواء المانعة من وصول الحق. المعاصرة. يعني كل واحد عايز يبقى هو الامام. وكل واحد عايز الحق يجي عن طريقه عشان يقال اليه يصار اليه الزمان هو ده اللي قرر المساله وهذا الذي ابرز الحق وهذا وهذا وهذا كله منافي للاخلاص وتدريب الاخلاص. ولذلك صدق الامام الشافعي رحمه الله لله دره لما قال ما ناظرت احدا على الغلبه لاناظره عشان اغلبه وما ناظرت احدا فوجدت ان يخطئ بل رجوت ان يظهر الله الحق على لسانه. هو ده شأن العلماء المخلصين لان المهم ظهور الحق للناس. اما يظهر على يد فلان او اعلان هذه مساله جزئيه ما ينبغي للعالم المخلص ان يقررها. فهذا جزء من حظ النفس وهو حظ الشيطان اللي هو من العلقه الموجوده في قلب الناس. فشيخ الاسلام ابن تيميه كان الكل معترف له. وكان يأخذ كلام أهل البدع من كتبهم. وهذا أقوى في إقامة الحجة. ابن حزم لما رد على الأشاعرة، ابن حزم كان مع الأشاعرة نار تحرق وبحر يغرق، كان بيصل الأشاعرة بالنار، لكنهم دخلوا عليه لأنه أخذ ذكر الأشاعرة من أناس عن الأشاعرة. يعني ما أخذ ذكر الأشاعرة من كتب أهلها، أهل الذكر نفسه. فالناقل يخطئ، الناقل يخطئ. فإذا أخذت قول الناقل وحاجزته قال لك أنا لا أقول بهذا، طلع من كتبنا هذا القول، فيعجز المناظر هو يخرج هذا القدر من كتب الايه الخصوم. لذلك كان ينبغي لأي رجل يريد أن يتصدى لفكر منحرف ويريد أن يتعرف على الفكر لابد أن يأتي في كتب أهل الفكر نفسه، لا يأخذ المسألة بواسطة، فإن الواسطة قد يكون متحامل وبشوه الفكر. فهو الواسطة عايز يقول يا جماعة الأشاعرة بيقولوا كذا كذا كذا تبدأوا، وهو يقصد التنفير من فكر الأشاعرة، فحمله هذا على التحريف أو على الغلط عليه، فيدخل الداخل على المناظر من هذا. حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية لما اراد ان يناظر النصارى قرأ اناجيلهم واتقنها اكثر من الرهبان، بل تلميذ ابن كثير رحمه الله، وابن كثير صاحب التفسير المشهور تأثر به جدا، لان كان ابن تيمية امام فحل كبير، وابن كثير كان ايه كان لسه صغير. يعني ابن كثير ولد سنة 701 هجري، وابن تيمية توفي سنة 728. يعني ابن كثير لما مات ابن تيمية كان سنه بتاع 26 27 سنة، يعني لسه ايه شمر صغير، يعني لم يتضلع بعد. وابن تيمية امام، كان امام في الدنيا، ملأ الدنيا العلم. فشيء طبيعي ان ينبهر هذا الشاب الصغير بذاك الامام الفحل الكبير. فتبنى يعني بعض مسائل ابن تيمية، المهم يعني ليس هذا الذي اريده، اريد ان اقول ان هذا الشاب الصغير بلغ من تضلعه ان هو كان عارف الانجيل اكثر من النصارى، وده تلميذ ابن تيمية. يعني يذكر في البدايه والنهايه في التاريخ بتاعه ان هو قابل قسا وشي به ان هو بيحط من دين الاسلام، قال فكلمته فوجدته كالحمار يعلم من دينه شيئا. ده لما يكون الدين يعلم من دينه شيئا يبقى في كثير عنده ايه بقى. وشيخ الاسلام له كتاب مبهر اسمه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، 4 مجلدات، تقراه تحس ان هو المؤسس النصراني. فخلهم ايضا ليه اخذ الفكر من كتب اهله، لكن بشرط، بشرط ان تتضلع في علوم اهل السنه اولا قبل ان تدخل الى كتب المبتدعه. هذا شرط اساسي. اذا لم تتضلع، يعني انا شفت طالب من طلبه الثانوي جاي يقول لي دلني على كتاب، عشان عندنا زميل نصراني في الفوق وعايز ابين له فساد دين النصراني. طب فانا قلت له طيب تعرف صفات الله عز وجل تنقسم الى ايه وايه؟ لا. قلت له طيب الرحمن على العرش استولى. قال لي لا استوى. قلت له ماشي، استوى يعني على تأويل المعتزلة والجماعة دول، التأويل ده صح؟ قال لي معرفش. قلت له معرفش توضع مقابل ليه؟ يعني أنت لا تعرف إلهك الذي تعبده، كيف ترد على النصارى؟ مثل هذا لا يرجع، وهو ما رجعش، بس أنا معرفش بقى إيه. يعني انا من يومها لم اره منذ 6 سنوات حتى الان، لكن اتفقد احواله. قالوا خرج من الكل، ما عاش اي حاجة. رجل ليس عنده درع واقي كيف يحارب؟ رجل ليس عنده فوق نجاة كيف يندس البحر؟ لذلك شرط العلماء للرد على المخالف ان تكون على بصيرة من دينك، حتى اذا وقعت على باطل هناك كان هناك ما يعصمك. واصل الدليل في هذه المسألة هو ما صح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب ورقة فقال ما هذا يا عمر؟ قال ورقة كتبها لي رجل من اليهود، ورقة فيها آيات التوراة. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب، أي أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما حل له إلا اتباعه، ما حل له إلا اتباعي. أيضا ما الذي تحتاجه من التوراة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك على عمر بن الخطاب، لأن عمر كان في بداية، كان لسه في بداية الإسلام، ولم يكن الوحي كله اكتمل ونزل. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقذف شيء في قلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلا يرجع سالما. ويأتي هذه الطريقة عمر بن الخطاب اتبعها في حفظ القرآن الكريم، لما كان لما خطب الصحابة وقال إنكم وقال إنه سيكون أقوام يكذبون بالرجل ويكذبون بأقوامه يخرجون من النار وقد امتحشوا، وقد كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، آية في القرآن الكريم. وبعدين ركعت، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها على حاشية المصحف. فكان يخشى، لأن المصحف كانت آنذاك تنسخ، فممكن يدخل حديث في وقت الآيات فيظنه الناس قرآنا، فخشي على الناس فمنع، برغم الذي منعه هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام مش التوراة المحرفة، إنما منعها صيانة لهؤلاء. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان من مميزاته أنه إذا نقل ينقل عن صاحب الكتاب الذي يرد عليه، ولذلك على كثرة ما افترى عليه خصومه ما اتهمه أحد قط لا بالكذب ولا بالغفلة في النقل أبدا، وكفاه شرفا. إن ما قال له أحد قط إن لا يقول الناس بذلك، ده ابن الوكيل صدر الدين ابن الوكيل، وهو من ثبت لمناظرة ابن تيمية سنوات، وابن المرحل تكلموا معه في مسألة الحمد والشكر والفرق بينهما، فنقل ابن تيمية عن الشافعية قولا، خلي بالك ابن الوكيل شافعي وابن المرحل شافعي، فقال له ابن المرحل ما هكذا يقول أصحابنا؟ قال أنا أعلم بقول أصحابك منك، وراجعوا إلى قول الأصحاب وجدوا كما قال ابن تيمية من الكتاب الذي نقل عنه، وهو حجة لله مظهرة أقام به الله تبارك وتعالى الملة. تقرأ في كل ما كتب ابن تيمية لا تجد لفظا نابيا، وهو القائل في الرد على الأخنائي، أحد علماء المالكية، مش حد يسمع عنه الأخنائي ده، ولا حد يسمع عن البكري برضه من علماء المالكية. ولولا أن ابن تيمية رد عليهم ما عرفناه، يعني ابن تيمية له فضل عليهم برضه أنه عرفهم للجماهير. فكان يقول شيخ الإسلام إن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد. طبعا لو جبت واحدة تفرش الملاية وتسمعها الكلام ما دخلش في الصلاة، الرد بمجرد الشد لا يعجز عنه احد، وده كان مدى شيخ الاسلام ابن تيميه. فاحنا ينبغي ان نتعلم ادب المناظره، تجهيل الخط ليس من ادب المناظره، عدم الاكتراث بالخصم وتحقيره ليس من ادب المناظره. اذا كان عدوك نمله فلا تنمله، يعني لا تستهن به، فالقصر منه تدفق الخلجان، ان الجبال من الحطب، واول الغيث صقر وبعدها تشت. فهذه البحار كلها عباره عن قطره فقطره فقطره، ولا تزال تهدى بهذا الانسان حتى يعلوه ويعليه الله تبارك وتعالى. فهذا ايضا من الدروس المستفاده من حياه شيخ الاسلام ومن طريقته في المناظره وطريقته في التاليف. طريقه بقى التاليف تحتاج الى محاضره مستقله، لكن في شيء الفت النظر اليه قبل نهايه الكلام، وهو ان طريقه المناظره الصحيحه ان تبدا بتسنيد دليل الخصم، ثم تسلم له بالدليل، ثم تفند دلالة الكلام. وهو ده اللي خلى ابن حزم يفتتح الأندلس، وعزز علماء المالكية كلهم آنذاك قبل مجيء أبي الوليد الباجي أن يقفوا أمام هذا الزحف. لم يفل ابن حزم إلا ولد سن 24 سنة، وجاء وناظر ابن حزم وأوقفه، ثم انطلق وصنف كتابا في المناظرة عبارة عن 37 ورقة فقط. كيف تناظر؟ وهذا كتاب مخطوط، يعني لم يطبع حتى الآن. يقول إن هذا الدليل غير صحيح لكذا وكذا وكذا، فإن صح فلا حجة لك فيه لكذا وكذا وكذا. هي دي كفر الشيخ الإسلامي الكبير، ودي كان بيستعين بها على حد الخصم. يبقى يفند له دليله، ثم يسلم له بعده، ويفند له دلالة الدليل. ولكن هذه تحتاج إلى تبحر في علمي الأصول، علم أصول الحديث وعلم أصول الفقه. علم أصول الحديث لتثبيت الدليل أو نفيده، وعلم أصول الفقه لتثبيت الدلالة أو نفيها. ولا يكاد رجل يثبت لمناظره الا اذا اثقل هذين العلمين، ان العلماء بيسموها ايه؟ علوم الالات. زي ما يكون نجار وليس معه لا شاكوش ولا زميل ولا معاه بتاع يشتغل به، فلا بد ان يكون مع كل صانع اله. فعلم الاله هو علم الاصل الذي انت تبني عليه. واي مناظر كان حظ من هذين العلمين قليل يضعف جدا في ذلك المناظرة، ويقيم خصمه الدليل عليه بمجرد الشهر، بمجرد الشهر. يعني لو جاء احمد صوته وقال له انت بتلومني ليه؟ تقول لي ما تتعزش ليه؟ يقول ربنا سبحانه على قول يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ذكرا كثيرا مفعول مطلق، اذا خلاص مطلق ما قيد لي الذكر. فاذكر الله عز وجل كما اريد قياما وقعودا وعلى جنوبه، فانا قائم اهو، ايه اللي حصل لي ان انا بروح كده وكده؟ اول ما يقول له هذا الكلام والرجل ما يكونش عنده نوع من التفصيل ما يعرفش يجاوب عليه، لا يستطيع الجواب عليه بمجرد ما شرع تافهه. ولذلك علم الاصول بيرتب المخ، بيخليه كده زي ايه؟ زي الدولاب المتهد، اذا عرفت ورقه تجربه. اما عدم الدراسه، لو كنت حافظ كل كتب الجزئيات ممكن انفيلك اي جزئيه. يعني واحد ما عندوش اي فكره مثلا عن اصول الفقه وقال لي مثلا مثل ذكر القدورون، ايه اللي عرفه؟ ايه اللي مش يقال مثلا امام مالك والامام احمد بن حنبل؟ طب ماشي، ايه دليله؟ حديث ذكر بن صفوان من كان من مثل فوق الاخر. طب ايش عرفك ان الامر يفيد الوجوب؟ مش عرفك؟ يوقف بقى. يبقى انت ممكن تهد كل هذا البنيان، يعني حافظ كتاب المغني لابن قدامه، او المجموع للنووي، او حافظ المقصود الاسترخصي، كتب دي او مدونه الطحنون، ومع ذلك لا يستطيع ان يثبت حقا فيه. ليه؟ انه لا يستطيع، ما عندوش طرق اثبات هذا الامر. اذا مهما كان حافظ من كتب الجزئيات، ما لم يكن متطلعا في الاصول لا يستطيع ان يثبت الحق، وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تضلع في هذين الاصلين تضلعا. شهد له المحدثون فقال الذهبي كل حديث لا اعرفه من تيميه فليس الحديث. وشهد له الفقهاء عن بسرة في أبيه أنه كان يعرف في مذاهب العلماء أكثر منه. فهذا أيضا من الدروس المستفادة من حياة الإسلام في الدنيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم وإياكم المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. وده من خرج الشيخ المجدون أظن. والكتاب الثالث وهذا خاص بطلبة العلم. خاصة طلبة العلم، الطلبة الذين يحضرون معنا الكتب الستة والمهتمين بعلم الحديث على وجه الخصوص، ده احنا سنعطيهم كتاب تنبيه الهاجب إلى ما وقع من النظري في كتب الأماجد، على أساس أن هذا كله عبارة عن تعقبات حديثية. وأرجو أن العدد يكفي، لأن أول ما دخلت المسجد خضيت، حسيت أنه أتواصل به كانوا بلغوا بعض يعني. فأتل إن شاء الله أن هذا يكفي. وكما قلت إخواننا طلبة العلم يعني اللي يحضروا معنا في المجالس لا يأخذوا من الهدية ولا من كتاب اللي العقيدة الصحيحة. نكمل الناس عهد كل العقيدة كل العقيدة. في الشيخ الشامل ابن تيمية الحقيقة يعني خطف لب كل معاصري كل معاصري، لكن بكل أسف بضغط الواقع وحسد الأقران انقلب بعضهم عليه. يعني ابن الزملكاني مثلا أحد العلماء الكبار، وأول ما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية انبهر بحفظه وانبهر بعلمه، فارتجل ابياتا على البديهه، كان زمان عندهم ايه بديهه حاضره، فارتجل ابياتا على البديهه يقول فيها ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحصر، هو حجه لله قاهره، هو بيننا اعجوبه الدهر، هو آية للخلق ظاهرة أنوارها أرضت على الفجر. قال هذه الأبيات مرتجلا لها لما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان شيخ الإسلام كالبحر الهادئ، كل فن يظن المستمع أنه لا يحسن إلا هذا الفن، وقع بينه وبين أبي حيان النحوي وحشة بسبب مناظرة حدثت بينهما في النحو، وأبو حيان النحوي صاحب البحر المحيط، ورجل إنما نسب إلى النحو لأنه كان متخصصا فيه، يعني مثل أبي حيان لما يكون متفرد في النحو فالمتصور إن هو يعني يبرز ويظهر. فابن تيمية رحمه الله كان له باع واسع أيضا في النحو، فجرى بينهما مناظرة في جزئية، فاحتج أبو حيان على ما يقول بكلام لسيبويه، وسيبويه كما تعلمون هو أستاذ علم النحو في البصرة، وصلوه علي بن حمد الكسائي في الكوفة، كانت النحو مدرستين كبار، مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، وابن الأنباري عمل كتاب في المحاكمة بين النحويين الكوفيين والنحويين البصريين على نحو الخلاف الذي جرى ما بين الأحناف والشافعي. فالكسائي وسيبوي كانوا كفرسي رهان، لكن كان الكسائي أكثر حظوة عند الخليفة من سيبوي، لا سيما وسيبوي مات شابا، سيبوي مات سن 32 سنة. والكتاب بتاعه في النحو اللي اسمه الكتاب لا زال العلماء حتى الآن يحكون ألغازه، ولا نحصي عددا كم من شارح له ومستدرك عليه وجامع لشواهده الشعرية ومدافع عنه وطاعن عليه. يعني هذا الكتاب شغل الناس، أقام الدنيا وشغل الناس، تكفي ضريبة النحو. وهو مؤسس النحو أو أستاذ النحو في علم أستاذ النحو في البصرة، وأخذ النحو عن شيخه الإمام الجليل الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي لا يعلم له نظير. عارف خليل بن أحمد ده أول واحد عمل المعاجم العظيم، معجم، أول واحد خطر بذلك، وقاعد كده في يوم قال لك طيب الكلمة ممكن نطلع منها 20 كلمة، واخدلك على حسب الحروف، هيقلم ايه الحروف، يجيب الاول في الاخر واللي في الاخر في النص والكلام ده، هو تبتدي يبحث في اشعار العرب وكلام العرب عن معاني لهذه الكلمات. وكتب كتاب العين، اول معجم عربي. يعني مثلا صقف وخزاز او قص، وخزاز قص لما تعرف كيف تبقى صق، وخزاز اهل جلبتين كلمتين مثلا، اكل ممكن يخليها لك، وخزاز يجيب بقى ايه، يعمل ايه التباديل بقى، ويحط الحرف الاولاني في الاخر وفي الاخر في النص والكلام. وهو مؤسس علم العروض، العروض، عروض الشعر، هو الذي اكتشف البحور الشعرية ووضع لها التفعيلات، شيء عديد يعني سبحان الهادي، سبحان الهادي. عارف 16 بحر والمجزوئات بتاعتها البحور الشعرية، يعني مثلا تلاقي بحر الكامل، بحر الوافر، بحر الطويل الخفيف السريع المتدارك الرجل الهزج، وطبعا كل بحر بيبقى له مجزوء او مشطور، يعني كل بحر بيبقى له 3 تفعيلات كل يوم. لما تشيل التفعيلة الثالثة يبقى تفعيلتين وتفعيلتين، اخبرت زي مثلا ايه، دنيا امات العدل فخرا اهلها فالموبقات السبع فيها كلما، واخبرت دي مثلا البحر الكامل، كل تفعيلة لها دقة صوتية بتنتهي مع النفس، يعني مثلا ايه، دنيا امات العدل قهرا اهلها فالموبقات السبع فيها كلما، دي متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، يبقى 3 تفعيلات في الشطر الاول وثلاث تفعيلات في الشطر الثاني. لما نقسمها بقى تبقى دنيا اما متفاعل، فالعدل قه متفاعل، رن اهلها متفاعل، فالموبقة متفاعل، في السبع فيه متفاعل، هاكل من متفاعل، تبقى دنيا أنا فالعدل قهرن أهلها، فالموبقة في السبع فيه هاكل من، أخبرت ده بحر الكامل. وبحر الكامل ده بالشعراء بيستخدموه في الأحزان، ممكن واحد حزين أو مكتئب أو تعيس، فخذلك تقوم إيه يستخدم البحر ده، لأن التفعيلات رتيبة كده تحس إن إيه حزينة كده، وخذلك بخلال بحر الهزج مثلا ده بحر إيه خفيف بقى يتنطط بيه، وخذلك ألا صيري ألا صيري وغني يا عصافيري، وخذلك مفاعل مفاعل مفاعل، تحس التفعيلة كده تتنطط معاك، وخذلك غير متفاعل، شوف تحس إن إيه وخذلك متفاعل فيها نوع من الرتابة كده، وخذلك كذلك عندنا بحر مثل وافر، بحر الوافر أيوة من البحور اللطيفة والظريفة، مثلا اللي شوقي كتب عليها القصيدة بتاعته في حريق دمشق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مبرجة يدق، وخذلك مفاعيل مفاعيل مفاعلة مفاعلة فاعول فعالة فعالة فعالة، وللحرية الحمراء إباب، شوف وللحرية مفاعلة يتي الحمراء مفاعلة إباب فعول، وخبرت بكل يد مفاعلة مدرجة مفاعلة يدق فعول، وخبرت لما تشيل بقى فعوله دي يتفضل ايه مفاعلة مفاعلة، تشيل فعوله ده ذات من مجزوء الايه مجزوء الايه مجزوء الواكر مجزوء الواكر مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة. ومنها بقى ايه اللي هو كلام بشار بن برد اظن تقريبا هو بشار بن برد ربابة رب فتل زيتي فصب الخل في الزيتي لها تبعوه دجاجات وديك حاء تنفطر فيه. شوف يعني ايه اخبرت ربابة رب مفاعلة بتل زيتي مفاعلة فصب الخل مفاعلة لفي الزيتي مفاعلة لها تبعوه مفاعلة دجاجات مفاعلة وديك حاء مفاعلة تنفطر فيه مفاعلة. علم العروض ده علم رائع جدا، ولما تحسن بقى علم العروض والتكلف تدخل في دماغك تستطعم الشعر في نجد الشعر زي الجرايد كده، ولذلك لا يقفون على معانيه ولا يعني على جمال الوزن الذي اختاره الشعر. الخليل بن احمد الفراهيدي اكتشف بقى هو البحور دي وحط لها التفعيلات بتاعتها، واخد بالك؟ يعني الغرب كله على بعضه لو طبع كل الهلافيت اللي في الغرب دول ولا يجوا غلام للخليل بن احمد فرهيد. اهو ده الخليل ده واحد من امه انجبت الوف بل الوف مؤلفه بل مئات الالوف بل الوف الالوف من الرجال المتميزين في كل فن. الخليل بن احمد ده شيخ في دواجن وكان رجلا زاهدا، قال احد المترجمين كان الطلبه ياكلون الدنيا بعلم الخليل وهو منزو في كوخ. يعني في بويه مثلا لما راح للخليفه وقال له الخليفه بأمال طائل، وانما في بويه ده اخذ علم الخليل والخليل ما كانش لا ياكل كان قاعد في كوخ يتلمذه اكل الدنيا بعلمه وهو قاعد لوحده لا يتقرب الى احد ولا ده. فالسيبويه رحمه الله عليه ده هو تلميذ الخليل بن احمد وهو الذي اظهر المذهب النحوي في البصره وكان الكسائي في مقابله في الكوفه. المهم ان ابن تيميه رحمه الله كنا وضعنا حاشيه طويله على الموضوع. ابن تيميه رحمه الله ان اختلف مع ابي حيان النحو في مساله، فاحتج ابو حيان لمذهبه بكلام سيبويه البحث كما يقول الزهري لو انه لانا لكان موضع اجماع، كان الكل وقرأ. لكن ابن تيمية رحمه الله كان عنده حدة في البحث احيانا ربما وقعت وحشة في قلب المناظر. فلما احتج ابو حيان بكلام سيبويه فقال له ابن تيمية قال له ما كان سيبويه نبي النحو، واخد بالك؟ بل أخطأ في 80 موضعا في الكتاب لا تعرفها أنت. فدي بقى إيه عملت وحشة بقى عند أبي حيان، أحمدش الكلمة دي لم يبقى هو حامل علم النحو واسمه هو حيان النحو كمان، يعني هو كمان نسب إلى النحو عشان متخصص فيه. فلما يجي واحد يقول له أنت كمان ما تعرفش كمان كلام كبير 80 موضع لا تعرفها أنت، يبقى إيه اللي عرف الكتاب فيه لما غمض عليه 80 موضعا نستفسي بويه. فجاء ألب أبو حيان النحوي فذكر ابن تيمية في البحر المحيط بكل سوء. أنا وقفت على عبارة ابن أبي حيان في البحر المحيط في التفسير، فكأن واحد صعف قلبي أخبرك، يعني كلام قوي جدا قالت ابن تيمية الحقيقة وأجر عليه وأثقفه أخبرك. وذكره أيضا في كتاب النهر الماد وهو اختصار للبحر المحيط ايضا وغمزه. فده كله بسبب ايه؟ بسبب برضه انت عارف مساله ليه المعاصره، وكما يعني يقول علماؤنا المعاصره حرمان، المعاصره حرمان. لما يكون اثنين متعاصرين بيحصل نوع من الحرمان بينهم بسبب التنافس، وان مثلا لما يكون اثنين بيدرسوا علم معين كده بص ايه كل واحد يغار من الاخر، وهذا داء يعني دب إليكم داء الأمم قبلكم اللي هو الحسد كما قال عليه الصلاة والسلام. فبرضو احنا بنستفيد من مثل هذه المواضع، طالب العلم الذي يحمل العلم ينبغي أن يكون حليما ثم لا يحط من قدر خصمه. ليه؟ لان هذا ادعى ان يقبل الحجة. لان انت لما بتترفق مع الخصم انت تعينه على قبول الحق الذي عندك. مثلا كل سكوتنا وحلمنا حتى يبلغ هذا الحق مبلغه. يعني المفروض ان حظ نفسك انك انت تتركه حتى توصل الحق الذي تحمله انت. يقول الذهبي رحمه الله في شيخ الاسلام: اذا عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق. الذهبي الحقيقه تكلم في ابن تيميه كثيرا. لما اقرا كلمات الذهبي احس انه بيتغزل في ابن تيميه. يعني هو لا يمدح فقط ولا يترجم انما يتغزل. والذهبي صاحب عباره رشيقه. لما تقرا عبارات الذهبي تحس ان عباراته رشيقه، يعني جميل، مش واحد بيكتب كده، لا، أديب. الذهبي أديب، وكلامه في ابن تيمية الحقيقة كلام عالي القدر. يقول: إذا عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق، وإن حضر الحفاظ نطق وخرسوا وترد وأبلسوا. أبلسوا يعني إيه؟ زي أفلسوا كده. أبلس يعني إيه؟ واقف مدلم كده. واستغنى وأفلسوا، فإنه كان رباني الأمة وفريد الزمان وحامل لواء الشريعة وصاحب معضلات المسلمين. قال: ويصدق عليه أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. وطبعا دي شهادة من بين فكي أسد. يعني الذهبي لما يقول هذا الكلام يبقى كلام عالي القدر، لأن الذهبي محدث. الذهبي كان محدثا. فلما يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، طبعا الكلام اغلبي يعني ايه، او خرج مخرج المبالغه في الدلاله على حفظ شيخ الاسلام ابن تيمية. والا فمعروف ان الذهبي كان اوسع دائره من ابن تيمية في الحفظ، وكذلك ابي الحجاج المزي كان اوسع منه ايضا، والبرزالي ايضا. لكن شيخ الاسلام كان ادرى بالمتون، أدرى بالمتون، والذهبي والمزي أدرى بالصحيح من الضعيف. هذه أبيات لأبي حيان. أبي حيان النحوي قبل ما يتقل يعني. لما رأى ابن تيمية قال: حبر تسربل منه دهره حبرا. أخبرك؟ يعني هو من كثر العلم حبر. بحر تقاذف من امواجه الدرر. قام ابن تيميه في نصر العاصمه مقام سيدتين اذ عصت مضره.